تجد انه منكسر الراس قد امال راسه ذلا لله عز وجل، وانه قد اغمض عينيه وغاب عن كل ما حوله، وتجد انه يتجه الى الله بكل مشاعره وبكل كيانه، وتجد انه يعني يريد ان يعبر عن منتهى ذله لله عز وجل باي طريقه يملك ان يعبر بها عن ذله لله. انظر الى الفرق. هذا هو الدعاء وتلك هي سوره الدعاء. هنا اطلق الله لسانه بالدعاء. متى اطلق لسانه؟ عندما شعر بالفاقه. فاعلم ان هذا الانسان عندما اشعره الله بفاقته وفقره ثم ساقه هذا الشعور الى الدعاء الحقيقي فتحرك لسانه بهذا الدعاء الحقيقي، اعلم ان الله ما ساقه الى رحابه وانطقه بهذا الدعاء بعد ان ايقظه الى فقره الا وهو يريد ان يستجيب له. هذا معنى كلامي. متى اطلق لسانك بالطلب، والمراد بالطلب هنا الدعاء، فاعلم انه يريد ان يعطيك. اذا الشرط الذي لا بد منه لاستجابة الله لدعائك هو ان تستيقن فقرك وان تعلم انك لا شيء وان لا حول ولا قوة لك اطلاقا الا بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرط. وما يحول بين الانسان وبين ان يستجيب الله دعاءه الا شيء واحد، ان يكون غائبا عن يقينه بهذا الافتقار. عندما يكون الانسان غائبا عن يقينه بانه فقير الى الله وبانه لا شيء وبانه لا يملك من امر نفسه شيئا وبان احدا ايضا من المخلوقات لا يستطيع ان يمد يده اليه من العون، عندما يعلم هذه الحقيقة فقد امتلك الضمانة التي تؤكد له ان الله سيستجيب دعاءه. فان رأيت ان في الناس من يدعو ويسألون ثم يجد ان الله لم يستجب دعاءه فاعلم انه انما يقبل الى الله بصورة الدعاء ولا يقبل اليه بالدعاء. ما ينبغي ايها الاخوة ان نغتر بصور العبادات ولو انها صدرت من واحد مثلي، يعني لو انها صدرت من انسان يعني مظهره ينبئ عن التقوى وينبئ عن الاستقامة. لا، العبرة بالمشاعر، العبرة بما يستكن في القلوب. نعم، رب رجل يصعد المنبر يخطب الجمعة تقريبا حفظ الخطبة من اولها الى اخرها حرفة حرفة يا اخي حرفة يقدمها، ومن جملة هذه الحرف الدعاء، حفظ الدعاء يدعو يدعو. ولو كشفت عما في قلبه ربما كان قلبه في واقع الى الدعاء بسائق هذا الفقر، وانما بسائق الحرف. اذا هو يمارس العبرة الداخلي، وقد شرحت لكم هذا الشعور تماما. اتذكر بهذا الكلام الذي اقوله قصة اخبرني بها والدي، ولعلي ان صدق ظني ذكرتها لكم يوما ما. قال لي ان رجلا من الصالحين اضطرته ظروف ان يهاجر من بلده في سبيل الله. هاجر، شاء الله عز وجل ان يكون مقامه بعد ان هاجر من بلده بعيدا في قرية. نزل في تلك القرية واخذ يتردد على مسجد تلك القرية ويصلي الجماعة والجمعات فيه. خلال بضعة ايام لفت نظر امام المسجد وخطيب المسجد

تمتد من قلبه ومشاعره الى احد من المخلوقات، خلاص انتهى، لا امل له الا بربه وبخالقه سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل انزم ذاته العليا ان يجيب دعاء هذا المطلب، لانه يدعوه بصدق، لانه عندما يتجه اليه بالدعاء لا يتجه اليه بصورة الدعاء، وانما يتجه اليه بحقيقة الدعاء، يتجه اليه بحقيقة الدعاء. نعم، هذا المعنى لا شك فيه ولا ريب، وهو الكلام الذي ينطق به بيان الله سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في الاسابيع الماضية. طيب كيف السبيل ايها الاخوة ان يعني يحرك الله ألسنتنا بالطلب حتى يكون ذلك دليلا على انه يريد ان يعطينا؟ قلت ما الذي يحرك ألسنتنا بالطلب؟ الافتقار. الافتقار موجود، ليس الافتقار وانما الشعور بالافتقار، بل اليقين، اليقين بالافتقار. متى ندرك اننا فقراء حقيقة حتى وانت في اوج الغنى يجب ان تعلم انك فقير، حتى وانت في اوج العافية ينبغي ان تعلم انك فقير، حتى وانت في شدة الحكم، حتى وانت على عرش المسؤولية ينبغي ان تعلم انك فقير. هذا صعب، يحتاج الى وسيلة. الواقع انا عندما اجد ان العافية تتفجر في كياني وانظر كل يوم الى المرآة فاجد مظاهر العافية والصحة والنشاط، انسى ان هذه النعمة هبة، لا ليست هبة، وديعة من الله، انسى. كذلك اذا رأيت المال يتكاثر ويتكاثر ويتكاثر وعندي كما هو الشأن بالنسبة لكثيرين، ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، ينسى. كذلك عندما يجد ان اصابع الناس تشير اليه شهرة ومكان ومركز مرموق، نفس الشيء. المطلوب وانت في قمة هذه النعم ان تشعر بانك فقيرا فقيرا فقيرا ذليلا لله عز وجل. كيف السبيل الى ذلك؟ هذا صعب. كيف السبيل الى ذلك؟ السبيل الى ذلك ان تكون دائما الذكر لله، ان تكون دائما الذكر لصفات الربوبية الكاملة في ذات الله ولصفات الألوهية الكاملة في شخصك. عندما تتذكر دائما ربوبية الله وعبوديتك أنت تذوب مشاعر غناك، تذوب مشاعر عافيتك، تذوب كل هذا يذوب. كيف يرفع حالك؟ صحيح أنت الآن في سبة الحكم، صحيح انت الان تتبوى عرش المسؤولية، صحيح انت الان مليار بيك كما يقولون، صحيح انت الان اقوى الناس شكيمة، لكنك عندما تكون ممارسا لذكر الله وصفات ربوبيته ولذكر عبوديتك تعلم انك معرض في كل لحظة لزوال هذه النعمة ابدا، كل لحظة. صحيح انت الان من اقوى الاقوياء، ممكن بعد بكره ليش بعد بكره تستيقظ واذا انت مشلول، لا تبصر لا تسمع، ممكن وانت في اوج العافيه وكل ست اشهر تروح المستشفى تنام وتعمل تحاليل، راسا امراض والعياذ بالله خطيره توضعت ونسال الله العافيه والعافيه لنا جميعا، ممكن ولا لا؟ بكل لحظه ممكن. ممكن وانت في اوج الغنى خلال 14 ساعة ان يزول غناك وتصبح من افقر الناس. اذا انت معرض في كل لحظة لان تفقد هذه النعم، هكذا يقول لك العقل ان كنت مؤمنا بالله عز وجل. فانت في هذه الحالة اكثر شعورا بفقرك، لانه عادة الإنسان لما تكون في نامة بين إيديه وخايف عليها شو بيساوي؟ بيتوفخ بها بشدة وبيصير بقى يسأل اللي بقى دخيلك هالنعمة اللي ما تروح مني. يعني نحن في بعض الأحيان مضطرين نتعلم من أطفالنا، مضطرين نتعلم من الأطفال. لو أن شخصا من الناس له طفل صغير عمره 3 سنوات أراد أن يلاعبه أمامه وادي سحيق أو بئر أو نحو ذلك، أمسك بيدي طفله وأشرف به على هذا الوادي وماسكه ماسكه منيح، والولد يعرف أن والده بيحبه. لما بيشوف الولد حاله مشرف على وادي سحيق شو بيسوي الولد؟ بيتقرب في مين؟ بأبوه. هو ممسوك وهذا ماسكه ماسكه، لكنه يعلم انه لولا اباه لوقع. فهو في الحالة التي يتنعم فيها برعاية ابيه له وبانه يمسك عبره مثل والده، يا عجبا لك الرجل احمق بكثير من الطفل. انا عندما اجد ان الله اغناني واعطاني واكرمني وعافاني خلاص انسى الله عز وجل، خلاص انا صرت معافى صرت قوي ما عاد في شيء. طفلي ادرى مني بالحقيقه واكثر عمقا ودرايه مني، اليس كذلك؟ نفس الصوره. فانا عندما اكون ذكر لله عز وجل اي صفات مع تذكري عبوديتي وفقر الله سبحانه وتعالى في كل الحالات، الله في حالة إقبال النعمة تظهر. يعني مثل ما بتمسك الولد بإيدين أبوه لا دعم تتخيل من دخيلك يا بابا لا تتركني. أيضا عندما تتمتع بالعافية باللطف بالستر بالرفاهية كنت تعرف بلحظة واحدة كل الروح مين اللي عم يعطيك؟ عم يلقي لك ياها الرب الكريم سبحانه وتعالى. تعمل مثل ما يسويها الطفل، تقول دخيلك يا رب هالنعمة خير يا رب عافيتي دخيلك يا رب لا تروحني، إذا أردت أن تمنتني فأمتني بعافية تامة وتدعو كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. في إقبال النعمة تدعو بدقائق، وعند إدبار النعمة تدعو بإعادتها. نعم هذه الحقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نعيشها وأن نعلمها. ما علاجها؟ علاجها أن نكون كثير التذكر بالله عز وجل. مع الأسف ما عم يصير هيك. لما الواحد منا بيكون منغمس في النعم، النعم تنسيه. المال لما بيكتر بيكتر بيكتر بصير واحد ما بده يخدمه، بده يركض من هون لهون لهون لهون لهون لكان. لما يركض للمال يغرق ثم يغرق ثم يغرق ثم ينسى الله سبحانه وتعالى. كذلك سائر النعم التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها عباده، الذي ينقذ الانسان من هذه المالكه ان تكون بينه وبين الله نافذه، ما يكون سجين، يفتح من قلبه نافذه ينتعش فيها بمشاعر عبوديته وينتعش فيها بذكر ربوبيه الله سبحانه وتعالى، دائما يكون مشدود. وفي هذه الحاله يكون مستجاب الدعاء. لماذا؟ لانه يدعو حقيقه ولا يدعو شكلا، لأنه إن دعا الله عز وجل ببقاء النعمة فشأنه كشأن الطفل الذي صورت لكم حاله، يدعوه حقيقة. وإذا ذهبت النعمة يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يعيده وبأن يكرمه بأن سبحانه وتعالى بها ثانية. هذا الكلام هو جواب في الواقع لمن يسأل. في بعض الأحيان نحن ندعو الله فلا يستجاب لنا. أنت عندما تدعو فلا يستجاب لك ارجع إلى الدعاء تجد أنه ليس دعاء وإنما هو صورة الدعاء. ليس الدعاء أن يجد الإنسان نفسه في حال محتاج فيها إلى شيء من المال، فكان ما بها الحب نهائيا، التجأ إلى الله وقد حفظ بعض الأدعية وبعض التعاويذ، قال له ادعو الله هيك بالوقت الفلاني ولا يستجيب لك، وهو ناوي انه بس الله يستجيب دعاءه ويرجع ثاني خطره لحالته السابقه. هذا واحد يعني، ولا شو بدي اقول، مثل سيء ما لا يقال، يعني بيحتاج الواحد لديه من الناس يروح بشبشله بيضحك له بيقوق له بيعظمه، ليش؟ لانه بحاجه له، بس يصل لغرضه بمير دعوه وبيقول لي لا بعرفتك ولا انت تعرفني. كثيرون هم الذين يعاملون الله على هذا المنوال، الذي يعامل ربه على هذا المنوال لا يمكن ان يستجاب دعاؤه، هذا مكر. نعم، واذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كان الذين إلى ضر المسا. هذا الشأن ما ينبغي أن يكون حال الإنسان. قل عبدا لله في كلا الحالتين، حالة الرخاء وحالة الشدة. نعم، وأذكر أيضا قصة رويتها لكم وبطلها في هذا البلد. إنسان كان يتفجر عافية وكان مظهره مضرب المثل بالعافية، وكان ذا شأن وذا مركز، كتب في جريدة من الجرائد مقالا عنوانه متى عرفت الأمة العربية أن الإنسان سيد قدره، تخلصت هذه الأمة من التخلف. يعني الأمة العربية بدها تكون متخلفة طالما تعلم أنه سيد القدر هو الله، بس نعرف أنه نحن أسياد قدرنا، خلص التخلف يروح والعياذ بالله. هكذا كتب بعد أشهر قليلة، لا أدري أو أسابيع لا أذكر، كان يمارس عمله الوظيفي. أثناء ممارسة عمله الوظيفي وقع أرضا رأسا من أعلى درجات العافية بدون تدرج، أعلى درجات العافية والقوة والنضارة، وقع أرضا وحمل إلى المشفى وبقي أشهرا يعاني من مرض أضر. كنت أعرفه، غاب عن هذا الإنسان، ثم رأيته بعد حين زاوية الوجه بارك الشكل بمناسبة، سلمت عليه قلت كيف حالك؟ قال الحمد لله لقد امتن الله علي بالشفاء ولقد أكرمني، فذهبت وأنا أديت عمرة إلى آخره. قلت في نفسي أما كان ينبغي أن يكون هذا الشعور بالعبودية آنذاك؟ سيد القدر من هو الله؟ أيها الإخوة، قبل أن أنهي هذا الدرس ينبغي أن أقول لكم ربما أغيب عن درسي الخميس القادم والاثنين القادم. نعم، وأرجو وأسأل الله أن نلتقي في الخميس بعد القادم إن شاء الله تعالى، يعني في الخميس القادم. نعم، في الخميس بعد القادم. نعم، والحمد لله.